قاطع العهد وفي أعناقه إن كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامدة، حتى إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء. أشرق القرآن بالفجر الجديد، قل لمن يحسب أن أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد. نحن شعب لم يعد يخشى الردى أو يبالي برصاص أو حديد. كل من يحسب أن أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد. نحن شعب لم يعد يخشى الردى أو يبالي برصاص أو حديد. قل لمن يحسب أن أمة أنكرت أمجاد سعد والوليد. نحن شعب لم يعد يخشى الردى أو يبالي برصاص أو حديد. قاطع العهد وفي أعناقه دعوة التوحيد والدين الرشيد. كلما أطفئ منا قابس أشرق القرآن بالفجر الجديد. قاطع العهد وفي أعناقه دعوة التوحيد والدين الرشيد. كلما أطفئ منا قابس أشرق القرآن بالفجر الجديد. قد رفعنا راية مفترقة بعد أيام ضياع وشرود، ومضينا نحو آفاق العلا نسلم الراية جدا لحفيدي. قد رفعنا راية خفاقة بعد أيام ضياع وشرود، ومضينا نحو آفاق العلا نسلم الراية جدا لحفيدي. إنها الجنات تبغي ثامنا، عز إلا من شرايين الشهيد. إنها الجنات تبغي ثامنا، عز إلا من شرايين الشهيد. إنها الجنات تبغي ثامنا، عز إلا من شرايين الشهيد. إنها الجنات تبغي ثامنا، عز إلا من شرايين الشهيد. إنها الجنات